بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من أسباب الحدث، واليوم نريد أن نتكلم على بقية الموضوع، وهو ما يتعلق بالحدث من الأمور التي يحرم على المحدث أن يعملها. فمما يحرم بالحدث الصلاة بأنواعها، سواء كانت صلاة نافلة أم كانت صلاة فريضة، وسواء كانت ركعة أو كانت أكثر من ركعة، وسواء كانت سجدة تلاوة أو سجدة شكر أو غير ذلك، فكلها لا تصح إلا بالوضوء، لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومن صلى بغير وضوء فقد عصى. ولو كان يعتقد استباحة هذا يكفر. وعند بعض الفقهاء، وعلى ما أعتقد هو مذهب أبي حنيفة، أن الإنسان إذا صلى من غير وضوء متعمدا ولو كان لا يستبيح يكفر، لأنه يعتبر كالمستهزئ بشريعة الإسلام. وأما عند جماهير الفقهاء فالصلاة بغير وضوء معصية كبيرة، ولو كان يستبيح هذا عند ذلك يكفر. ويحرم بالحدث الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فالطواف بمنزلة الصلاة، لا يصح إلا بوضوء. والفرق بين الطواف والصلاة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يصح فيها الكلام أو لا يجوز فيها الكلام والكلام مبطل لها، والطواف على عكس ذلك يصح فيه الكلام ولا يبطله. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتكلم أن يكون كلامنا في خير، لأننا في حالة عبادة. ومما يحرم بالحدث حمل المصحف ومس ورقه، فلا يجوز عندنا حمل المصحف ولا مس ورقه من غير وضوء. ويستوي في ذلك ما كان منسوخا أو غير منسوخ، ما دام رسمه موجودا في القرآن الكريم، لأنه يعتبر قرآنا بغض النظر عن الأحكام التي فيه، فلا يهمنا أن تكون ناسخة أو منسوخة. قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وهذا وإن كان خبرا فهو بمعنى النهي، ففي المعنى ينهى الله تعالى غير المتطهر أن يمس القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الحاكم وقال إسناده على شرط الصحيح. فإذا نهينا عن المس فالنهي عن الحمل من باب أولى، لأنه أبلغ من المس، وهذا إذا لم تكن هناك ضرورة. فإذا كانت هناك ضرورة كخوف عليه من أن يقع في يد كافر، أو خوفا عليه من الغرق أو من الاحتراق أو من النجاسة أن تصيبه، ولم يتمكن الإنسان في هذه الحالة من الطهارة، عند ذلك يجوز له أن يحمله من غير وضوء. إلا أنه إذا تمكن من التيمم فإنه يجب عليه أن يتيمم، وبعد ذلك يحمل المصحف. إذن ما يجوز حمله إلا لخوف عليه، وإذا خاف عليه إذا تمكن من الوضوء توضأ وحمله، وإذا لم يتمكن تيمم وحمل المصحف. وكما يحرم مس المصحف وحمله، يحرم عندنا مس جلده المتصل به، لأنه صار كالتابع للمصحف، أو صار جزءا من المصحف، صار جزءا من المصحف، ولذلك يتبعه في البيع ويتبعه في الشراء، وله الحرمة التي تكون للمصحف. وكما يحرم مس جلده، يحرم مس الكيس المعد للمصحف. إذا أعد كيس أو صندوق للمصحف، وصار هذا الكيس أو الصندوق مختصا بالمصحف، بحيث لو سئل الإنسان ما هذا يقول: هذا كيس المصحف، أو هذا صندوق المصحف، صار مختصا بالمصحف، لا يوضع فيه شيء سوى المصحف، عند ذلك يحرم مس الكيس ويحرم مس الصندوق. اما اذا كان الشيء ليس مختصا بالمصحف بل يستعمل في المصحف وفي غيره، وكان الصندوق يوضع فيه المصحف ويوضع فيه الثياب لكنه ليس مختصا بالمصحف، ففي هذه الحالة يجوز مسه ويجوز عمله. وكذلك يحرم ما كتب على اللوح من اجل حفظ القرآن ودرسه، كما هي العادة عند الحفاظ، يكتب الحافظ الآيات في الصباح ويحفظها طيلة النهار، فإذا جاء المساء غسل اللوح ولا يغسله إلا بعد أن يحفظ ما كتب، فإذا غسل يجب عليه أن يكون قد حفظ. هكذا جرت العادات في تحفيظ القرآن الكريم، فما كتب على اللوح ولو كان من أجل تحفيظ القرآن ولو كان من أجل درسه يعطى حكم القرآن، المهم أن هذه الورقة أو أن هذا اللوح صار يسمى الآن قرآنا، بمعنى أنه كتب فيه القرآن وصار مختصا بالقرآن، فما كتب لدرس قرآن ولو كان المكتوب بعض آية يحرم مسه، لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف. وأما الثياب التي يكتب عليها، ربما كتب على منديل شيء من القرآن ربما، أو الدراهم التي تكتب عليها بعض الآيات كالدراهم الأحدية التي كانت تكتب عليها سورة الإخلاص كاملة، قال هذه لا يحرم مسها ولا يحرم حملها، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى إرقل وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة، ولو كان حملها حراما بغير وضوء لأوصى النبي صلى الله عليه وسلم رسوله أن يداوم على الطهارة طيلة حمله للرسالة، إلا أنه لم يأمره بذلك، فدل على أنه يجوز حملها. وقد تداول الناس الدنانير الأحدية ولم يحدث هناك نكير على حاملها، وتداول الناس في عصور مختلفة. وكذلك يجوز حمل المصحف في أمتعة، في صندوق فيه أمتعة وفيه قرآن، إذا كان قصد الحامل أن يحمل الأمتعة والقرآن تبع لهذه الأمتعة. وأما إذا كان قصد الحامل أن يحمل القرآن في هذا الصندوق فإنه في هذه الحالة يحرم عليه أن يحمل هذا الصندوق الذي يوجد فيه القرآن إذا لم يكن على طهارة. فإذا كان القرآن تبعا للأمتعة الموجودة في الصندوق ففي هذه الحالة يجوز مس هذا الصندوق ويجوز حمله. وأما بالنسبة للتفسير، فإذا كانت الآيات المكتوبة في التفسير أكثر من التفسير ما يجوز أن يحمل هذا بغير وضوء، لأن الحكم يعطى للأغلب. وإذا كان التفسير أكثر من القرآن ففي هذه الحالة يجوز حمله، لأنه يقال إنه حامل للتفسير، كما يحمل أحدنا كتاب فقه فيه قرآن، وكما يحمل كتاب أصول فيه قرآن، وكما يحمل كتاب حديث فيه قرآن، يجوز حمله باتفاق العلماء بإجماع الأمة، وحكمه حكم الكتاب الذي كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية في الرسالة التي أرسلها إلى هرقل، وهذا أولى. فإذا كان التفسير أكثر لا يحرم حمله ولا يكره، ولكن الأولى للإنسان أن يكون متوضئا على كل حال. وإذا كان القرآن أكثر فيحرم حمله لأن الحكم يعطى الأكثر. وكذلك إذا كان القرآن مساويا للتفسير عملا بالاحتياط، ولذلك كان كثير من مشايخنا يأمروننا إذا حملنا تفسير الجلالين أن نكون متوضئين احتياطا، لأن تفسير الجلالين بسبب اختصاره البليغ والكثير كاد يساوي في حروفه حروف القرآن من حيث العدد، وبناء على ذلك كانوا يحتاطون ويحترزون من حمل تفسير الجلالين على غير وضوء. وأما قلب ورق المصحف بعود ما يريد الإنسان أن يحمله ولا يريد أن يلمسه، ولكن يريد أن يقلب ورق المصحف بالعود أو بالقلم ليس بيده، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية ما بين الإمام النووي وما بين الإمام الرافعي، وهي من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي. فمن كان منكم يكتب هذه الأمور فليكتب هذه المسألة. قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز قلب ورق المصحف بعود، لأن الإنسان إذا كان يحرم عليه لمس الصندوق الذي فيه المصحف حرمة للمصحف، مع أنه يوجد مسافة ما بين الصندوق وما بين المصحف، كذلك يحرم على الإنسان أن يلمس ورق المصحف بعود، لأنه ينسب الفعل إليه، فكأنه هو اللامس كما قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. ولكن الإمام النووي رحمه الله قال: قلت الأصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم، أي قطع أصحابنا من العراقيين، وقد ذكرت لكم في المقدمة الفرق ما بين العراقيين وما بين الخراسانيين. الخراسانيون في هذه المسألة لم يقطعوا، وإنما ذكروا فيها خلافا، وأما العراقيون فقد قطعوا جميعا بجواز حل قلب ورق المصحف بعود. الخلاف ما بين الإمام النووي والإمام الرافعي، عند النووي والرافعي لو أن الإنسان أمسك ورق المصحف هكذا، أمسك الورقة من أولها من المكان الذي تقع فيه ورفعها بالعود، ففي هذه الحالة عند النووي وعند انظروا إلى هذا عند النووي وعند الرافعي لا يجوز، لأنه يقال إنه حامل، لأن الحمل ينسب لحمل الورقة في هذه الحالة. هذا بالاتفاق ما بين النووي وما بين الرافعي لا يجوز، لأنه حامل لورقة فيها آيات من القرآن الكريم. ولكن الخلاف ما بين الإمام النووي والرافعي لو أن الإنسان أتى بالقلم من آخر الورقة، أي من أصل الكتاب المكان الذي لا تحرك منه، وما زال يضغط على الورقة إلى أن قلبت، في هذه الحالة الإمام النووي يقول: هذا الرجل ليس حاملا للمصحف ولا لامسا له، وما لمسه لمسه بالعصا، وليس حاملا لأنه ما رفع الورقة، وإنما قلبت الورقة بفعل ضغط العود أو القلم عليها. هذه المسألة التي اختلف فيها الإمام النووي والإمام الرافعي رحمهما الله تعالى. فالإمام النووي قال: يجوز حل قلب ورقه بعود على هذه الصفة التي ذكرناها. والإمام الرافعي رحمه الله قال: ما يجوز قلب ورقه بالعود. وأما الصبي الصغير، فالصبي الصغير ليس مكلفا، وبناء على ذلك ما يحرم عليه أن يحمل المصحف أو أن يلمسه، سواء كان من أجل التعليم أو كان من أجل شيء آخر، لأننا لو أمرناه بذلك أي بالطهارة من أجل حمل المصحف أو من أجل دراسته لشق ذلك عليه، وهو صغير ليس مكلفا. وهذا بالنسبة للطفل المميز الذي ميز، وأما بالنسبة للطفل الذي لم يميز الصغير جدا حيث لم يبلغ سن التمييز، سن التمييز اختلف الفقهاء والمحدثون في ضبطها، فبعضهم قال ضبطها بخمس سنوات، وبعضهم ضبطها بالصبي الذي يعرف يمينه من شماله، قال إذا ميز يمينه من شماله فقد صار مميزا، وبعضهم ضبطه بالصبي الذي يفهم السؤال ويرد الجواب، ويكون هذا مضطرد، لأن فهم السؤال ورد الجواب قد يبدر من الصبي مرة واحدة وعمره سنتان مثلا أو عمره ثلاث سنوات، ولكن هذا غير مضطرد فيه. فإذا كان مضطردا فيه هذا بحيث كلما سئل أجاب يفهم السؤال ويفهم الجواب فقد اعتبروه مميزا. فإذا لم يصل إلى سن التمييز قال ما يجوز له أن يمس المصحف جزما، لأنه لا يؤمن عليه أن يلوثه أو أن يضعه في مكان يحرم وضع المصحف فيه. فالصبي إذا كان مميزا ولو كان محدثا يجوز له أن يمس المصحف إذا كان بغرض الدراسة أو بغرض التعلم، وأما إذا لم يكن لا لغرض الدراسة ولا لغرض التعلم، ما يريد حفظ المصحف ما يريد دراسته، فقد اختلف أصحابنا في ذلك. فابن العماد قال بأن ذلك جائز له مطلقا، ولكن الأصح الذي عليه أكثر أصحابنا أنه يحرم عليه لمسه كما يحرم على البالغ، لأنه لا حاجة له في هذا اللمس، نحن أجزنا له لمس المصحف وأجزنا له حمله ورغبناه في ذلك من أجل أن يتعلم. ما لم تكن هناك حاجة لعلم أو غيره فلا يجوز للصبي المحدث أن يمس ورق المصحف أو أن يحمله. هذه خلاصة ما يتعلق بالأشياء المحرمة على المحدث. ونستطيع أن نختصرها مرة ثانية فنقول: يحرم بالحدث الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. بقي معنا الآن بالنسبة للطهارة والحدث قاعدة مهمة ذكرها أصحابنا في نهاية مباحث أسباب الحدث تتعلق في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن الحدث والطهارة معا ماذا يعمل. وهذه القاعدة مبنية على قاعدة استصحاب الأصل التي تعتبر من الأصول المعتمدة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي قاعدة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. المأخوذة من الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لأن الإنسان متيقن من الطهارة وهو في الصلاة أو في انتظار الصلاة، وبعد ذلك أحس كأن شيئا قد خرج منه ولكنه ما تيقن من هذا الخارج، ظنه ظنا. الآن طهارته متيقنة ومتيقن من الطهارة، توضأ وجاء إلى المسجد أو توضأ وقام إلى الصلاة، وبعد ذلك شك هل خرج منه شيء أو لم يخرج، أحس بشيء ما. قد تخرج فقاعة هوائية محصورة بين أذهان المرء ويحس بأن كأن ريحا قد خرجت منه، ماذا يعمل في هذه الحالة وقد تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ قال: يلجأ إلى القاعدة الأصولية العامة عند إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، أن الإنسان يستصحب الأصل ويطرح الشك ويبقي ما كان على ما كان عليه، وهي عين القاعدة القائلة: اليقين لا يزول بالشك. إذا تيقن الإنسان شيئا فإن هذا اليقين لا يزول بالشك. ومراد أصحابنا رضوان الله عليهم في الشك هنا ليس مرادهم بالشك الاصطلاحي عند علماء المنطق أو عند علماء أصول الفقه، وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني 50% يحتمل هذا و 50% يحتمل هذا. عند علماء المنطق وعلماء الأصول الشك هو الأمر الذي يحتمل احتمالين متساويين، بحيث لا يتمكن المرء من أن يرجح أحدهما على الآخر. كما لو رأى شاخصا من بعيد فقال: هذا الشاخص يحتمل أن يكون بقرة ويحتمل أن يكون حصانا، ولا يرجح عنده واحد من الاحتمالين، يقول 50% هذا حصان و50% هذا بقرة، ما هو الراجح عندك؟ يقول: ما يرجح عندي شيء أبدا، ما عندي راجح. هذا الشك عند علماء المنطق وعلماء أصول الفقه. وأما الظن عندهم فهو الشيء الذي يحتمل أمرين ولكن يغلب على ظنك أحد الأمرين. كما لو رأيت هذا الشخص وقل: والله يغلب على ظني 60% هذا حصان و40% هذا بقرة، 60% يسميها علماء المنطق وعلماء الأصول ظنا، يسمونها ظنا. إذن هناك فرق ما بين الظن وما بين الشك. الشك تتردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأما الظن فهو إدراك الطرف الراجح من الأمرين المحتملين في الشيء الذي يتردد فيه الإنسان. التردد بين أمرين مع إدراك الطرف الراجح منهما يسمى ظنا. فهنا القاعدة عندنا: اليقين لا يزول بالشك. ما هو مراد الفقهاء؟ قال مراد الفقهاء هنا ليس مرادهم ما قاله الأصوليون، وإنما أطلقوا كلمة الشك وأرادوا بها الشك والظن. أي ما دام الأمر لم يصل عندك إلى درجة اليقين فهو شك عند الفقهاء، سواء كان مستوي الطرفين وهو الشك الاصطلاحي عند الأصوليين والمناطق، او ادركت الطرف الراجح منهما وهو الظن عند علماء المنطق والاصول. فاذا مرادهم الان بالشك الشك الذي يشمل الظن والشك عند علماء الاصول وعلماء المنطق. فاذا تيقن الانسان الطهر وشك في الحدث، دخل المسجد متوضئا، توضأ فذهب الى المسجد، او توضأ الساعة العاشرة حتى تكون الصورة اوضح، توضأ في الساعة العاشرة وفي الثانية عشرة ذهب الى المسجد لصلاة الظهر، فلما دخل الى المسجد شك ترى انا احدث ام لم احدث، تردد ما غلب والله محتمل يكون احدث ولو كان الاحتمال عنده راجح، قال مع ذلك لا يخرج من المسجد لان اليقين لا يزول الا باليقين، هو يقين المتوضئ، وشك في الحدث فهو الان متوضئ. وعلى العكس من ذلك هو احدث وبعد ذلك الشك، يا ترى انا توضأت ام لم اتوضأ، احتمل يكون متوضئ محتمل ما يكون متوضئ، قال في هذه الحال يعتبر الان محدثا لان الحدث يقيني والطهر مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالشك. فاذا تيقنهما معا، اذا تيقن الامرين معا ماذا يعمل؟ قال يعمل بضد ما قبلهما، تيقن طهرا وتيقن حدثا. قال فاذا كان ما قبلهما محدثا فهو الان متطهر، وان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. فان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لانه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والاصل عدمه، وان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث لانه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه والاصل عدمه. هذا مختصر القاعدة بالتفصيل، ولكن لأصحابنا تفصيل فيما إذا كان الإنسان معتادا لتجديد الطهارة أو لم يكن معتادا لتجديد الطهارة، فلا أريد أن أخوض فيه حتى لا يؤدي إلى الالتباس على بعضكم، ونعود إليه إن شاء الله في مرة ثانية لنتكلم فيه بالتفصيل. وهناك وجه آخر عند أصحابنا رضي الله عنهم، قال ما ينظر الى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطا، يلزمه الوضوء بكل حال احتياطا، يعني ما ننظر الى ما قبلهما، ايش عرفه بما قبلهما ويبني عليه، وربما يضطرب في فهم القاعدة وتطبيقها بما اذا كان معتادا لتجديد الطهارة او لم يكن معتادا لتجديد الطهارة. فقال كثير من اصحابنا انه يجب عليه ان يتوضأ، تيقن الطهر وتيقن الحدث، هو متيقن الان الساعة الثانية عشرة، تيقن انه اليوم بعد ان استيقظ توضأ واحدث، لكن ما يعلم ايهما كان السابق، تيقن الامرين معا. كثير من اصحابنا قال يجب عليه الوضوء بكل حال ان الامرين متيقنان، وبناء على ذلك يجب عليه الوضوء بكل حال احتياطا. هذا القول الثاني اذا اعتبرناه مرجوح صححه الامام النووي في المجموع وصححه في شرح الوسيط واختاره في التحقيق وغيره، في كتاب التحقيق وفي غيره من كتبه، وقال في الروضة انه الصحيح عند جماعات من محققي اصحابنا، وقال الامام الثنوي في المهمات انه المفتى به لذهاب الاكثرين اليه، الا ان المتأخرين من اصحابنا رضوان الله عليهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتلاميذته جميعا شراح المنهاج صححوا ما صححه الإمام النووي هنا لأنه يعمل بضد ما قبلهما، رجحوا ما أفتى به النووي في المنهاج على ما أفتى به في الروضة وما أفتى به في شرحي المهذب والوسيط. مع هذا أي مع هذا الذي ذكره الإمام النووي في شرحي المهذب والوسيط وما ذكره في التحقيق وما ذكره في الروضة من أنه الصحيح عند كثير من أصحابنا، قال ومع هذا فالأول هو المعتمد كما صححه الإمام النووي في الروضة والتحقيق. بعد أن تكلم الفقهاء على أسباب الحدث ذكروا استطرادا ما يتعلق بالحدث، لأن الحدث الذي يكون من بول أو غائط أو غيرهما يعمله الإنسان عادة في المكان المعد لقضاء الحاجة، ولذلك ذكر أصحابنا رضوان الله عليهم ما يتعلق بمكان قضاء الحاجة من الآداب. فالفقه الإسلامي اشتمل على كل ما يحتاج إليه الإنسان، لم يكن الفقه الإسلامي قاصرا على الصلاة والزكاة والصيام والحج، لم يكن قاصرا على بعض المعاملات، لم يكن قاصرا على بعض ما يتعلق بالإنسان من حياته في النكاح والطلاق في القضاء والسير والمغازي، وإنما تكلم فقهنا الإسلامي على كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته. وهذا مما يمتاز به الفقه الإسلامي في عظمته وسعة التشريع فيه. كل القوانين الأديان السابقة، الآن الرسالات السماوية السابقة، لا شك أنها لم تكن كاملة كمال ديننا. نعم نظمت حياة الإنسان في الوقت الذي جاءت به، لكنها ما كانت مستوعبة ولا كانت شاملة لكل احتياجات الإنسان ولكل احتياجات البشر. الآن كل القوانين الموجودة في لم تحاسب الإنسان على ما يكون ظاهرا منه، ولكنها لا تحاسب الإنسان على الأمور الباطنة، وتتكلم في بعض جوانب الحاجات الإنسانية ولا تتكلم على كل ما يحتاج إليه الإنسان. ولكن ديننا الإسلامي العظيم ما ترك شيئا مما يحتاج إليه الإنسان، سواء كان في سره أم كان في علانيته، إلا وتكلم عليه. نظم حياة الإنسان من أول لحظة تعلق فيها أمه من أبيه، عندما يكون نطفة، وعندما يصير علقة، وعندما يكون مضغة، وحينما يكون جنينا في بطن أمه. وكل هذه المراحل لها أحكام متعلقة بها في إجهاض المرأة وفي التسبب بإجهاضها وفيما يتعلق بهذا، كلها مسائل تكلم الفقهاء عنها وأشبعها بحثا. بعد ذلك حينما يلد الولد، من أول لحظة يوجد فيها على وجه الأرض، كيف يجب على أبيه أن يعمل، يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه الوسرى، وبعد ذلك يحنكه، وبعد ذلك يسميه، وبعد ذلك يطهره، وما يتعلق به من رعايته، حضانته، رضاعه، كل ما يتعلق به تكلم عليه الإسلام كلاما كاملا. فيما لو طلق أبوه أمه، لمن تكون حضانته؟ فيما إذا بقيت الحياة معهما، من الذي يجب عليه إرضاعه، ومن الذي تجب عليه نفقته؟ إذا صار مميزا، ماذا يجب على أبيه من عمل تجاهه؟ ما هي الأحكام المتعلقة به؟ حتى في دخوله على أمه وأبيه، كيف يدخل إذا كان أبوه وأمه في حالة يضعان فيها ثيابهما، كما قرأتم ذلك في سورة النور، الأوقات متى يدخل متى لا يدخل، ما ترك شيئا إلا وعلمه إياه. حينما يصير شابا بالغا، يصير مكلفا، ماذا يجب عليه أن يتعلمه، ماذا يجب عليه أن ينطق به، ما هي الأشياء التي يمتنع عنها. فإذا صار كهلا، إذا صار شيخا فانيا، ماذا يجب على أولاده إزاءه؟ فإذا مات، كيف يجب على المسلمين أن يعاملوا من كفنه وتوزيع أمواله وما يتعلق له من حقوق على بيت مال المسلمين، فيما إذا لم يكن عنده مال؟ ما هي الواجبات التي تجب على المسلمين بعد موته؟ كيف يدفن؟ ما يدفن عندنا دفنا عشوائيا، ما يحرق الميت عندنا، الميت له حرمة كحرمة الحي. كيف يدفن؟ كيف يوضع في قبره بعد دفنه؟ متى ينبش قبر؟ هل يجوز دفن قبره او لا يجوز دفن قبره؟ ما هي المدة التي يجب ان تمضي حتى يجوز للمسلمين ان ينبشوا قبره؟ ما يجوز المشي فوق قبره؟ واذا زاره الانسان ما هي اداب زيارته؟ وهكذا نجد ان الاسلام تكلم على حياة الانسان منذ ان كان نطفة الى ان صار انسانا سويا، الى ان صار شيخا فانيا، الى ان صار ميتا، الى ان تفنى عظامه في قبره. وبعد ذلك هذا كل ما يتعلق بالانسان؟ لا، بعد ان جاء الانسان نظم حياته كانسان يعيش، كيف ياكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يمشي، كيف يضحك، حتى الضحك. ذكر لنا المحدثون هيئات الضحك عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتعذى به، وحتى يكون ضحكنا لو استطعنا كضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندنا ما ترك عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ما خلق الإنسان عبثا، خلق لغاية عظيمة ألا وهي عبادة الله، وعبادة الله تكون في كل حركة وسكون يأتي بهما الإنسان. الإنسان عندما إذا أراد أن يأكل كيف يأكل، إذا أراد أن يشرب كيف يشرب، ما يشرب عشوائيا. الشرب آداب كثيرة متعلقة بشرب الإنسان، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يمشي، إذا دخل بيته ماذا يقول، إذا خرج من بيته ماذا يقول، إذا قصد السوق ماذا يقول، إذا قصد المدرسة ماذا يقول، إذا قصد المسجد ماذا يقول، إذا جهل عليه الناس في الشارع ماذا يقول، إذا رأى منكرا ماذا يقول، إذا وجد فرصة للأمر بالمعروف ماذا يقول. ما ترك جزئية من جزئيات الحياة إلا ونظمها، ولذلك كان تشريعنا هو التشريع الكامل الذي وجد على وجه الأرض منذ عهد آدم وإلى يوم القيامة. لن يوجد في الدنيا تشريع يضاهي تشريع الإسلام، لن يوجد هذا، وما وجد قبل الإسلام. ولذلك من الله على المؤمنين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك حينما يقرأ الإنسان في الفقه الإسلامي يجد العجب العجاب في كل ما يتعلق بحياة الإنسان المسلم، بكل شيء، ما في شيء، حتى تنظيف أسنانه تكلم عليه الفقهاء وسيأتي معنا الكلام على السواك، حتى ثيابه كيف يلبسها، كيف يلبس ثوبه، كيف يخلع ثوبه، ما ترك شيئا إلا وتكلم عليه الإسلام، بحيث لو تبعه الإنسان لوجد نفسه لكن يمشي على وجه هذه الأرض. تكلم أصحابنا على آداب الخلق، قال يقدم ندبا طبعا وليس واجبا داخل الخلاء يساره، يقدم رجله اليسار، ويقدم الخارج على العكس من ذلك يقدم يمينه. قال لأن كل ما كان من التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره. وليس المراد بالخلاء فقط المكان المعد لقضاء الحاجة، وإنما هو كل مكان يريد أن يقضي الإنسان فيه حاجته، سواء كان معدا لهذا أو لم يكن معدا لهذا. فإذا أراد قضاء حاجته في الصحراء المكان الذي سيجلس فيه يقدم إليه رجله اليسرى، وإذا قام من قضاء حاجته يبتدئ ويبادر برجله اليمنى يقدم اليمنى، على العكس من المسجد، فإذا ذهب إلى المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج منه يخرج برجله اليسرى يقدم رجله اليمنى تكرمة لها، وإذا خرج يخرج باليسرى ويبقي اليمنى في المسجد فترة أطول من اليسرى، يبتدئ باليسرى ثم بعد ذلك باليمنى. ولا يحمل داخل الخلاء لا يحمل معه ذكر الله تعالى، أي لا يحمل شيئا كتب فيه ذكر لله من قرآن أو غيره تعظيما له. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، واقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان نقش خاتمه ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، محمد رسول الله، كل كلمة كتبت في سطر، رواه ابن حبان في صحيحه. وكالقرآن اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل اسم معظم يأخذ حكم ذكر الله تعالى وحكم اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في التنقيح ولعل المراد إيش الأسماء، كل اسم معظم حكمه يعني حكم القرآن الكريم يكره الدخول به لما كان قضاء الحاجة، قال لعل المراد الأسماء مختصة بالله ونبيه مثلا، أسماء المختصة التي لا يجوز أن يتسمى بها دون الأسماء التي لا تكون مختصة، مثل كلمة عزيز يسمى بها الإنسان ويسمى الله، كلمة كريم يقال الإنسان كريم والله تعالى من أسمائه كريم. قال هذه الأسماء ليست من الأسماء التي تأخذ ذلك الحكم، إذا لم يكن هناك ما يشعر بأن المراد بها أسماء الله تعالى. فإذا وجد ما يشعر أن المراد بها أسماء الله عند ذلك تأخذ حكم أسماء الله تعالى. وأما إذا لم يكن المراد بها اسم الله تعالى فهي من الأسماء العادية التي يتداولها الناس. فإن ترك ذلك دخل المسجد أو دخل مكان قضاء الحاجة وفي يده شيء من هذه الأشياء التي كتب فيها الذكر، ماذا يعمل؟ قال إذا ترك ذلك ولو عمدا حتى قعد لقضاء حاجته ضم كفيه عليه أو وضعه في عمامته أو وضعه في جيبه فولا له. قال وهذا الأدب مستحب. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وليتهم قالوا بوجوبه، ليتهم قالوا بوجوب هذا وحرم الدخول مكان قضاء الحاجة لذكر الله تعالى تعظيما لذكر الله تعالى. قال الإمام الأزرعي رحمه الله، إمام الأزرعي من كبار أصحابنا من مجتهدي فتوى، ولكنه له اختيارات كثيرة، إلا أن معظم اختياراته رحمه الله لن يوافق عليه أصحابنا فيها. له اختيارات كثيرة وله ترجيحات، ولكن أصحابنا ممن جاءوا بعده لم يوافقوه على ترجيحاته واختياراته التي انفرد بها عن بقية الأصحاب. يقول الإمام الأزرعي رحمه الله المتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة. ابن الصلاح قال ليتهم قالوا بالوجوب، لأنهم ما قالوا. الإمام الأزرعي قال فيما رجحه هو يحرم إدخال المصحف ونحوه، أي مكتوب الحديث أو العلم، يحرم إدخاله لمكان قضاء الحاجة من غير ضرورة إذلالا لها وتكريما، إلا أن الأصحاب لم يوافقوه على هذا. ولكن هل يمكن أن نحمل كلام الإمام الأزرعي على محمل نوفق فيه بين الأصحاب وبين كلام الإمام الأزرعي؟ قال نعم. قال أصحابنا رضوان الله عليهم ينبغي حمل كلام الأزرعي حتى يتفق مع كلام الأصحاب على ما إذا خيف عليه التنجس، أن يحرم عليه إدخاله إذا كان يخاف عليه أن يتنجس، وأما إذا لم يخف عليه فلم يقل أصحابنا بحرمة إدخال المصحف أو نحوه مع الإنسان لقضاء الحاجة. فإذا كان معه شيء كتب فيه بعض آية أو ذكر كما كان في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحرم عليه الدخول الخلاء معه، والأدب والمندوب أن يتركه قبل أن يدخل لقضاء الحاجة. قال الإمام الأسنوي رحمه الله ومحاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء. ليش؟ لأن اليسار سيستنجي بها وبناء ذلك ستصيبها النجاسة، في هذه الحال تصيب النجاسة ذكر الله وهذا حرام. ولذلك قال الأسنوي ومحاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء، ووافقه أصحابنا رضي الله تعالى عنهم على ما ذهب إليه، وهذا ظاهر لأن فيه إهانة وفيه تنجيس لما يجب أن يصانع عن مثل هذا. قال ولا يدخل مكان قضاء الحاجة حافيا بدون نعل ولا مكشوف الرأس تضع على رأسه شيئا للاتباع، رواه البيهقي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث المرسل نوع من أنواع الضعيف، ولكن الضعيف كما ذكرت لكم مرات كثيرة وكثيرة ونذكره دائما، اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط المعروفة الثلاثة: ألا يتناهى ضعفه حتى يصل إلى درجة الموضوع مثلا، وأن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول العامة للشريعة، وثالثا ألا يعتقد فاعله سنيته. فإذا تحقق هذه الشروط الثلاثة جاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال الإمام النووي في المجموع اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بالمقتضى، أي بالشروط الثلاثة التي ذكرتها لكم. ويعتمد داخل الخلاء يعتمد ندبا في قضاء الحاجة، إذا جلس لقضاء حاجة يعتمد على يساره وينصب يمينه بحيث يرفع الأخمص ويستند بالرؤوس الأصابع على الأرض. قال لأن هذا أسهل لخروج الخارج منه وتكريما لليمين، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا ببول ولا بغائط، ويحرمان بالصحراء استقبال القبلة واستدبارها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا نهي عن استقبال القبلة واستدبارها، سواء كان بالصحراء أم كان في المكان المعد لقضاء حاجة. وفيهما أي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حطة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة في قضاء حاجة في بيت حطة. وقال جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الإمام الترمذي وحسنه. ماذا نعمل بهذه الأحاديث المتعارضة؟ الحديث الأول ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها سواء كان المكان معد أم غير معد، والثاني أنه استدبرها في الغائط، والثالث أنه استقبل الكعبة بالبول. ماذا نعمل بهذه الأحاديث؟ قال أصحابنا: يحمل الحديث الأول المفيد للحرمة على الفضاء، إذا كان الإنسان في الفضاء في الصحراء في المكان الذي لم يعد لقضاء الحاجة ولا يوجد أمامه ساتر يستره، ما يوجد أمامه ساتر يستره، قال هذا حرام عليه أن يستقبل القبلة ويستدبرها لسهولة التجنب، يستطيع أن يستجير إلى المكان الذي لا يكون في جهة القبلة، سهل عليه. وحمل الحديث الثاني على المكان المعد لقضاء الحاجة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من البول والغائط مستقبل القبلة ومستدبرها، قال هذا كان في مكان معد لقضاء حاجة كما ذكر في الصحيح في بيت حفصة، قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن هو في البيت في مكان معد لقضاء الحاجة، وفي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها. الآن صار عندنا ثلاثة أحكام. أولا، إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة في البيوت التي يصعب على الإنسان التحكم فيها في كثير من الحالات، قال إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة في البيوت التي يشق على الإنسان فيها تجنب الاستقبال والاستدبار يجوز هذا مع عدم الكراهة، جائز مع عدم الكراهة وليس خلاف الأولى، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في بيته. وإن كانت غالب البيوت في البلاد الإسلامية ما تعمل المراحيض باتجاه القبلة، عندنا في بلاد الشام حتى الكفرة حتى النصارى حينما يبنون بيوتهم يبنون المراحيض، يعني حينما يبني النصارى المراحيض للمسلمين يبنون المراحيض في غير جهة القبلة، وما رأيت في دمشق كلها مرحاض باستقبال القبلة واستدبارها، هذا من آثار الثقافة الإسلامية التي كانت موجودة عند الناس جميعا، ما يوجد هذا أبدا في بلاد الشام، ما وجدت مرحاضا في جهة القبلة. ومع ذلك لو وجد قال لا مانع منه لأنها حالة فيها حرج تحكم بالجهة، ومع ذلك كان المسلمون في الماضي يحتاطون فيعظمون شعائر الله تعالى، يستحي الرجل منهم أن يدخل الخلاء ولو كان في المكان المعد أن يستقبل القبلة أدبا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحالة الثانية يجوز مع الكراهة فيما إذا كان بالصحراء ووضع أمامه ساتر ارتفاعه على الأقل حوالي ثلثي ذراع ويكون قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع بحيث لا ترى عورته لو نظر إليه الناظر من بعيد، قال هذا يجوز له مع الكراهة. وأما إذا لم يكن هناك ساتر يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها ببول أو بغائط. هذا مختصر الأحكام المتعلقة في استقبال القبلة واستدبارها، وكلها مأخوذة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. قال ويندب للإنسان أن يبعد إذا أراد قضاء الحاجة بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، من آداب قضاء الحاجة في الإسلام أن يكون الإنسان بعيدا عن الناس بحيث لا يؤذيه بصوت خارج منه او بريحه، على خلاف ما تفعله المدنيات المتوحشة المعاصرة في هذه الايام. يقف الناس زرافات عشرات على قضاء حاجة، وكل منهم يسمع صوت الاخر ويشم منه ما يؤذيه، ولكنها مدنيات محطة وحضارات متأخرة ما فيها تلك المعاني السامية التي اراد بها الاسلام ان يسمو بالمرء. الاسلام يريد ان ينزه الانسان عن ان تهان كرامته. الانسان في حالة قضاء الحاجة، حالة عورة مكشوفة، عورة مكشوفة، ما في انسان عنده كرامة ويرضى ان يشم الناس منه ريحا، ما في انسان عنده كرامة ويرضى ان يشم الرائحة الخارجة من الناس. واذا قدر الاسلام الانسان حتى جعله في صف الملائكة، الاسلام يريد من الانسان ان يكون كالملك يمشي على الارض، بخلاف العالم الذي ما عرف الاسلام او الذي ابتعد عن الاسلام، فانك تجد الناس كالبهائم في الحيوانات في الحظائر، كل منهم يبول بجانب صاحبه او يتغوط بجانب صاحبه دون اي حرج ودون اي حياء. وليس هذا الكفر ذنب، ولكن مع الاسف شاعت هذه الظاهرة وانتقلت من ديار الكفار الى ديار المسلمين. فنحن اليوم لو ذهبنا الى المدارس او ذهبنا الى كثير من الملاحظ العامة تجد الناس يقفون بجانب بعضهم، وكل منهم يسمع صوت صاحبه ويشم منه ما يكره. فعنف بالشديد تركنا اخلاقنا الاسلامية السامية العالية الرفيعة ونجأنا الى اخلاق الغرب الذي حط بها عن الحيوانات. القط يا جماعة الحيوانات ما تقضي كثيرا من الحيوانات ما تقضي حاجتها امام الانسان، تروح الى مكان بعيد، والقط بعد ان يقضي حاجته يحاول ان يوطيها بالتراب ما امكنه ويشمها ما دام لها رائحة، يقذف عليها التراب الى ان لا يبقى لها رائحة. اليوم الانسان المعاصر اراد لنفسه ان ينزل عن مستوى دون مستوى البهائم في كثير من الحالات مع الاسف. اما اسلامنا الحمد لله الذي ادبنا باداب الاسلام ما يرضى لنا مثل هذا. اذا اراد الانسان ان يقضي حاجته وكان في حالة حل، طبعا في حالات الضرورة، ضرورة ما لها احكام، ضرورة تباح معها المحظورات، اذا كان الانسان في حالة الحل يندب له ان يبعد وان يستتر بحيث لا ترى عورته ولا يبول في ماء راكد. انظر الى اداب الاسلام، ماء راكد ولو كان بركة كبيرة نوعا ما يكره له ان يبول فيها، لان الماء الراكد اذا بال فيه الناس يفسده على الاخرين، ما عد واحد يستطيع ان يشرب منه ما لم تكن بحيرة او ما لم يكن بحرا. ما دامت بركة محصورة ماءها راكد تعاف النفس الانسانية ان يبال فيه وبعد ذلك يستعمل. فندبنا الاسلام الى ان لا نبول بالماء الراكد، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يبول في جحر وهو الخرط الموجود في الارض، لانه ربما يكون مأوى لبعض الحشرات الضارة او الهواء او الدواب فتخرج من الثقب وتؤذي الانسان. لا يبول في الجحر ولا في مهد الريح حتى لا يرجع الرشاش اليه، ولا في متحدث الناس ولا في طريقهم. المكان الذي يجلس الناس فيه للحديث لا يجوز للانسان ان يتبول فيه او يتغوط، او في الطريق الذي يمر الناس فيه ويسلكونه، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قيل وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم فيلعنونه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة الى الطريق لانه سبب اللعن من قبيل المجاز. وفي رواية اخرى فيما رواه ابو داود باسناد جيد اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد اي طرق الماء، وقارعة الطريق، والظل، الظل لان الناس يأوون اليه في الصيف، وكالظل الشمس في الشتاء، المكان الذي يتشمس فيه القوم في الشتاء، المكان الذي يستجمع فيه القوم للسمر في ندي القوم. ما يجوز للانسان ان يتبول في هذه الاماكن لانه يؤذي بها المسلمين، ويكره له ان يبول قائما، لما رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. فيكره للإنسان أن يبول قائما إلا لعذر، فإذا كان هناك عذر فإنه يجوز له، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فماذا نعمل في هذا الحديث مع حديث السيدة عائشة: من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ قال: أولا، بعض الناس قالوا إن هذا منسوخ بكلام السيدة عائشة، وقيل إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فلعله صلى الله عليه وسلم فعله لمرض ألم به، وقيل فعله بيانا بالجواز لأن النهي يقتضي التحريم، فبال رسول الله قائما حتى يبين للناس أن مراده من النهي الكراهة وليس مراده من النهي التحريم. ويكره البول تحت الشجرة المثمرة لأن الثمر ينزل على النجاسة فينجسها، والناس يحتاطون بثمارهم، فيكره البول أو التغوط تحت الشجرة المثمرة. ولم يقل الفقهاء بالتحريم لأن النجاسة ليست متيقنة، لأن الثمر قد تسقط عليه وقد لا تسقط عليه، ولا يتكلم حال قضاء الحاجة لا بذكر ولا بغيره. بخبر: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه الحاكم وصححه. فلو عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه ولا يستنجي بماء في مجلسه حتى لا يرجع